بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب نرجع للمصطلح. اليوم عندنا الضعيف، انتهينا ما يتعلق بالثقة. اليوم عندنا الراوي الضعيف، الراوي الضعيف وما تحته من الأقسام. ما في تحته من الأقسام إلا هذه، بعدها سننتقل إلى مبحث آخر. ما في تحت الضعيف إلا هذه الأقسام. الضعيف يعرف بأمرين، كون الراوي ضعيفا يعرف بأمرين، أمر يرجع إلى العدالة وأمر يرجع إلى الضبط، ما في إلا هذا فقط. الضعيف يرجع يعني ماذا أمره إلى حالين، إما أن يفقد العدالة وإما أن يفقد ماذا الضبط، إما أن يفقد العدالة وإما أن يفقد ماذا الضبط. وبفقدان العدالة عندنا ماذا أسباب تفقد بها العدالة، كيف تفقد عدالة الإنسان، كيف تفقد عدالة ماذا الراوي عن الإنسان، لكن كيف تفقد عدالة ماذا الراوي. عندنا أسباب خمسة بها تفقد عدالة ماذا الراوي، فيصبح غير عدل، فيصبح غير ماذا عدل. السبب الأول الكذب، يعني يجرح بالكذب، يجرح بأنه ماذا كذاب. كذاب في ماذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أنه الوضاع الذي يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم هذا جرح في عدالته، جرح في عدالته. السبب الثاني التهمة بالكذب، التهمة بالكذب، وهو الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس يتهم بعد ذلك على يعني يتهم بعد ذلك في الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا عبر عنه العلماء بقولهم متهم بالكذب، متهم بالكذب، أي بمعنى هذا ما دام يكذب في حديث الناس فنتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث فنقول لعله كذب، ما دام كذب على الناس يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبر عن العلماء بقولهم التهمة بالكذب، هذه تقدح في عدالته، يقال فلان متهم بالكذب، من هو هذا؟ هذا الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس. القسم الثالث وهو الفاسق، مر معنا كثيرا ضابط الفاسق، وهو الذي يفعل الكبيرة ويصر على الصغيرة، يسمى فاسقا، يوصف بأنه فاسق. الرابع الجهالة، وهي على قسمين مرت معنا، جهالة عين وجهالة حال، ومرت التقاسيم معنا في هذه المسألة وما يدخل فيها من المبهم والمهمل. القسم الخامس فيما الذي يدخل في سبب من أسباب فقدان ماذا العدالة، البدعة، البدعة التي تكون من الإنسان. فكل هذه الخمسة ترجع إلى عدالة الإنسان، فيقال فلان عند المحدثين غير عدل، فإذا قالوا فلان غير عدل تقول إما كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق أو في جهالة أو بدعة، ما يخرج عن الخمسة، ما يخرج عن هذه الخمسة، ظهرت بالاستقراء، ظهرت بالاستقراء. القسم الثاني من الأسباب، من أسباب ضعف الراوي فقدان الضبط، يفقد ماذا الضبط. وسبب فقدان الضبط أيضا خمسة، سبب فقدان ماذا ضبط هذا الراوي خمسة. فحش ماذا الغلط، غلط فاحش، وهو أن يزيد ماذا غلطه، إما أن يتمحض غلطه أو يكثر ماذا غلطه، يكون أكثر ماذا من صوابه، أكثر ماذا من صوابه، أو يتساوى على الصحيح، وهذا سيء العفس يأتي معنا في هذا الكلام. إذن فاحش الغلط إما أن يتمحض ماذا غلطه، وإما أن يكون غلطه أكثر ماذا من صوابه، فتجعل مسألة الأعداد 10 أحاديث كلها أخطأ فيها، أو عندنا يعني 10 أحاديث أخطأ في 6 أو في 7 أو في 8 أو في 9، هذا يقال فيه فاحش الغلط. الغفلة أيضا مرت معنا أن من أسبابها، وذكرنا ماذا أسباب ماذا الغفلة، قد يكتب أثناء ماذا التحديث، وقد ينام، وقد يتحدث مع غيره، ذكرنا أسبابها وهذه مرت معنا. ومنها أيضا الوهم، وهذا قد يدخل على الثقات أيضا، الوهم، يقول وهم سفيان، فزاد لفظه وهم ابن المبارك، فالوهم، وهذا دائما يذكر في الأحاديث المعلّف في باب العلل، يقولون فلان وهم في الحديث، رفعه وهو موقوف، أوصله وهو يعني ماذا مرسل. القسم الرابع المخالفة، وتحتها أقسام مرت معنا، تحتها ماذا أقسام. والخامس أو الرابع الخامس سوء ماذا الحفظ، وهو الذي يتساوى خطأه مع صوابه، الذي يتساوى خطأه ماذا مع صوابه، يقال فيه سيء ماذا الحفظ. هذه ترجع إلى الضبط، هذه خمسة إلى الضبط، وتاك خمسة ترجع إلى العدالة. إذن الراوي يعني الضعيف يعرف بأمرين، إما بفقدان عدالته وإما بفقدان ضبطه، وفقدان عدالته سببه أشياء، فقدان ضبطه سببه ماذا أشياء. ف ثم بعد ذلك مراتب الضعف أو مراتب الضعيف. الضعيف مراتب، الضعيف ماذا؟ مراتب تلخص في مرتبتين. مراتب الضعيف تلخص في مرتبتين. مرتبة لا ينجبر ضعفه، شديد الضعف، لك أن تقول الأول والثاني والثالث وهكذا، من لا ينجبر ماذا؟ ضعفه ولو جاء من ألف طريق، هذا لا يصلح في شهادة المتابعات. فهذا يعني المرتبة الأولى لا ينجبر ضعفه لو جاء من ألف طريق، ما يصلح في شهادة المتابعة. لماذا؟ لأن ضعفه شديد، ضعفه ماذا؟ شديد، كان يقال كذاب، متهم بالكذب، فاسق وهكذا. القسم الثاني أو المرتبة الثانية الأول قلنا ينجبر ماذا ضعفه، قدمنا آخر ينجبر ماذا ضعفه، هذا كما قلنا الذي يصلح في شهادة المتابعات. يعني لو جاء من طريقين هذا الراوي، يعني عندنا عبد الله بن لهيعة يأتي في حديث، ويأتيك في الحديث الثاني ابن إسحاق عن الحديث يحسن لغيره، الحديث يحسن ماذا لغيره. فالضعيف الذي ينجبر ماذا ضعفه فهذا يصلح في شهادة المتابعات ويقبل ماذا، يقبل أن يكون شاهدا. الثاني ما لا ينجبر ضعفه، وهو الذي يكون ضعفه شديد، كذاب، متهم بالكذب، كذلك فاسق إلى غير ذلك، فهذا لا يقبل في الشواهد والمتابعات. إذن مراتب الضعيف، مراتب الراوي الضعيف لا تخرج عن واحد من اثنين، ما نعددها، تعدادها كثير لكن تتلخص في مرتبتين، راوي ينجبر ضعفه وراوي لا ينجبر ضعفه. من هو؟ لك أن تحيل على بعض الأشياء التي مرت معنا، على بعض الأشياء التي مرت معنا، فيقول فلان شديد الضعف، فلان شديد الضعف في بعض الأحاديث، وفلان خفيف الضعف في بعض الأحاديث، هذا يصلح وذاك لا يصلح في الشهادة والمتابعات. هذا ملخص ما يقال في الراوي الضعيف، ما يقال في الراوي الضعيف هذا تلخيصه. سيأتي بعد ذلك مسائل يعني الكلام على الجرح والتعديل وما بعدها من المراتب إلى أن ننتهي من هذا المبحث. بارك الله. السؤال يا أخوان. طيب، لا أنا بارك الله فيك.